بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم تعليق على الأحداث الأخيرة في عدن ومأرب للأخ القائد محمد سعيد العمدة غريب التعزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الملحمة والمرحمة وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي جولة من الصراع بين الحق والباطل قامت بفضل الله سرية من كتائب الشهيد جميل العنبري رحمه الله باقتحام مبنى الأمن السياسي بولاية عدن بحي التواهي في عملية موفقة أعد لها بإحكام، بدءا من جمع المعلومات وتحليلها وانتهاءا بتنفيذ العملية بكل شجاعة وإقدام والانحياز بعد التطهير والإجهاز، وذلك في صباح يوم السبت 7 من شهر رجب 1431 للهجرة الساعة 8. ثم انحاز الأبطال المنفذون وعادوا إلى قواعدهم سالمين غانمين، لم يصابوا بأي أذى. وتأتي هذه العملية كرد رادع على قتل النساء والأطفال وهدم المساجد والبيوت وترويع الآمنين وانتهاك الحرمات في مختلف مناطق البلد، والتي كان من آخرها ما حدث في وادي عبيدة. وهنا نجمل نتائج العملية، فقد أسفرت العملية عن مقتل 24 من ضباط وجنود الأمن السياسي، منهم 15 ضابطا برتب مختلفة عميد وعقيد ورائد، و6 مجندات، و3 جنود من حراسات المبنى، وجرح عامل النظافة بمبنى الإدارة، وفرار عدد من الضباط والعسكر من مسرح العملية، إحراق جميع المكاتب والملفات والوثائق الموجودة داخل المبنى، إحراق سيارتين من نوع هايلوكس موديل 2008 وإعطاب 6 سيارات أخرى. وأثناء الانحياز شاهد الإخوة المقتحمون أحد الضباط راكبا سيارته، فقاموا بإطلاق وابل من الرصاص عليه فأصابوه إصابات مباشرة. وهنا وفي هذا المقام نؤكد على الآتي: أولا، إن ظلم نظام صنعاء وعمالته وعن جهيته وتسلطه وجرائمه ضد شعبنا المسلم، والتي كان من آخرها قتل أحد المسلمين الأبرياء من سكان حي خور مكسر تحت التعذيب، وكذلك ما يحدث في الضالع ولحج من حصار وقصف وقتل للمسلمين المستضعفين، وفي مأرب من قتل للنساء والأطفال وهدم للمساجد والبيوت، وما يحدث في الحديدة من نهب لممتلكات وأراضي المسلمين الضعفاء وأكل أموالهم بالباطل على مرأى ومسمع من الناس، مرورا بالسماح للطائرات الأمريكية بالتجسس وقصف وقتل العشرات من عوائل آل باكازم وتبني النظام لهذا القصف كذبا وزورا وتغطية على الجرم الأمريكي، وكل ذلك لأجل تطويع وإذلال أبناء البلد وخدمة للمشروع الأمريكي في المنطقة. إننا نؤكد هنا أن هذه الجرائم وغيرها لن تمر دون عقاب رادع، وأن المجاهدين لن يسكتوا عن الظلم، وأن هذه العملية في عدن تأتي في سياق الرد على هذه الجرائم، وإننا إن شاء الله سوف نضرب في الوقت والزمان والمكان المناسب. ولن ينفع حكومة العمالة رهانها على أمريكا التي لم يعد باستطاعتها رد عمليات المجاهدين في عقر دارها. ثانيا، نؤكد على أن عجز وضعف حكومة العمالة هو الدافع الحقيقي وراء افترائها للكذب والتخبط في تصريحاتها الأخيرة، وهو ما يعكس شدة الأزمة التي تعاني منها الحكومة التي دخلت في حلف صليبي ضد الإسلام والمسلمين، واختارت حرب المجاهدين فباءت بالهزيمة والخسران، وإننا ننبه على أن كذب الحكومة مستمر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن تصريحاتهم بعد عملية عدن كلها كاذبة، وأن الحكومة لم تصل ولم تأسر أيا من المجاهدين من مجموعة العملية الأخيرة على الأمن السياسي بعدن، وأن المنفذين عادوا لقواعدهم سالمين غانمين وعلى رأسهم قائد العملية، كما أن الشخص الذي ادعوا أنهم قبضوا عليه ليس له أي علاقة بالعملية، لا من قريب ولا من بعيد. وفي سياق فضح كذب الحكومة المستمر، ننفي ما ادعته الحكومة من أنها اعتقلت المشرفين على تنفيذ العملية المباركة ضد السفير البريطاني في صنعاء، وإننا نعلن أن ذلك كذب يضاف لكذباتهم. وبحمد الله فالمشرفين على العملية عادوا إلى قواعدهم سالمين، كما أن تصريحاتهم الأخيرة حول تحقيق نجاحات على المجاهدين في وادي عبيدة غير صحيحة البتة، فلم يحدث غير قتل النساء والأطفال وتهديم المساجد وقصف بيوت الآمنين. ومسلسل الكذب مستمر ومتواصل، كيف وقد بنوا كيانهم عليه؟ ونقول لكل من يتحرى الصدق والحق من أبناء أمتنا المسلمة: تابعوا بيانات المجاهدين الموجودة على شبكة الأنترنت والتي ينشرها مركز الفجر للإعلام، ففيها من الصدق والحقيقة ما يغني عن كذب حكومة الأسود العنسي. كما نذكر جميع المؤسسات الإعلامية بالتزام الحيادية والمصداقية في نقل الأخبار. وختاما ندعو المسلمين للانتفاض على الظلم، وأن يشاركوا المجاهدين مشروع التغيير والتحرير، وأن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من الجهاد ضد الكفر والظلم والجور الذي تقوده زمرة الأسود العنسي العميلة، فإن هذا هو الحل الشرعي والواقعي لرفع المظالم ونيل الحقوق، وأن يضعوا أيديهم في أيدي المجاهدين حتى يحكم بشرع الله ويقام الدين، وحتى تعود الحقوق وترفع المظالم وتقوم دولة الخلافة والشورى. فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بجيش يخرج من عدن أبين ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. كما نوجه رسالة لنظام العمالة من عصابة علي صالح بأن زمن الثأر والقصاص قد حان، وأنها لن تنفعهم أمريكا التي تؤزهم، ولا حلف الصليب الذي يدفعهم ليعملوا الخسف والهوان بشعبنا الصامد، وأن هذا المخطط الصليبي لن يكتب له النجاح. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأن القلوب تزفر غيظا على من أحال البلاد حما مباحا لأمريكا وأحلافها، وعلى من مضى في مخطط الصليب الحاقد، وأنكم لا تواجهون مجموعة أو تنظيما، وإنما تواجهون غضبة شعبية عارمة لجموع المسلمين المظلومين الذين سيكون على أيديهم تهديم عروشكم. ورسالة أخرى بلون الدم القاني لضباط وجنود الأمن السياسي والقومي: والله أن سيوفنا مشرعة مصلتة، وأنا عازمون بإذن الله على تطهير الأرض من ركسكم وأذاكم ولا نزيد، ففيما حدث لكم في عدن درس أبلغ من كل الكلمات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الختام تقبلوا خالص التحيات من إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي. المصحف الهادي الدليل.